إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع اقرأوا القرآن. هيا إخوة الإيمان إلى النور والشفاء، إلى القرآن الكريم، نتلوه ونرتله كما رتله وتلاه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام برواياته المتعددة التي وردت من طريقي الشاطبية والضرة. نرحب معا إخوة الإيمان بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا فضيلة الشيخ. انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 17 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 18 بعد 100 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم على أصول القراء وفرشهم في هذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والضرة. فضيلة الشيخ: يا أيها الذين آمنوا، مد منفصل. المد المنفصل هنا بقى قرأه بالمد الطويل أي ست حركات ورش، والإمام حمزة قرأه بالقصر والتوسط أربع حركات، يعني قصر حركتين توسط أربع حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. نعم، بادره طالبا، بادره طالب. الباء رمز أيوة للراوي قالون، أيوة، والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا بالسوسي قولا واحدا بالقصر وإيه وابن كثير، وأيضا من الدرة ومعهم الدرة: ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم، يقرأني بإيه؟ بالقصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له خمس حركات. كويس التوسط. نعم، أربع حركات وخمس حركات. ده عاصم. عاصم فقط. فضيلة الشيخ، ورد سؤال إلى البرنامج على صفحة البرنامج على موقع الفيسبوك، يقول: كيف يقف حمزة على لفظ يا أيها في القرآن الكريم؟ يا أيها إذا وقف حمزة يقف بثلاثة أول، التحقيق على ست حركات، والتسهيل مع المد ست حركات، والقصر حركتين. كيف؟ نعم. يا أيها يا أيها يا أيها. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. يا أيها الذين آمنوا، مد بدل لأن الهمز تقدم على حرف المد. قرأه ورش عن نافع بالقصر أو التوسط أو المد، والبقول بالقصر في البدل قولا واحد نحو آمنوا وأوتوا. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ميم جمع. قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجمع. نعم. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. من دونكم لا يألونكم خبالا. لا يألونكم قرأ بإبدال الهمزة الساكنة بعد متحرك. ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر وحمزة إذا وقف. نعم. والباقون بالتخفيف. لا يالونكم خبالا. نعم. حمزة لا يالونكم إذا وصل لا يألونكم خبالا. خبالا ودوا عدم الغنة لخلف عن حمزة وإنه في الواو واليا دونها خلف تلا. خبالا ودوا والباقون خبالا ودوا. ودوا ما عنتم قد. صلة الميم وإسكانها واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. قد بدت البغضاء من أفواههم. البغضاء مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من أفواههم النقل بالنسبة لورش والسكت وعدمه بالنسبة لخلف عن حمزة والباقون بالتخفيف. من أفواههم وما ميم جمع الصلة والإسكان واضحان. واضحان فضيلة وما الشيخ. تخفي صدورهم أكبر ميم جمع بعدها همزة قط ومن قبل همز القطع صلها لورش. يبقى ميم جمع ليس بعدها همزة قط ورش لا يصلها. كيف يقرأ ورش فضيلة الشيخ؟ وما تخفي صدورهم أكبر. قالون صدورهم أكبر. صدورهم أكبر. صدورهم أكبر. نعم. لما يصل يعني تبقى عنده مد منفصل. والإمام ابن كثير فضيلة الشيخ وأبي جعفر. صدورهم أكبر. الاثنان هكذا. طيب هنا عليها وقفه. قد بينا لكم الآيات واضحة. واضحة. النقل والسكت. بالنسبة للخلف قولا واحدا وبالنسبة للخلاد السكت والتحقيق والنقل الورش واضح. واضح فضيلة الشيخ. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ميم الجمع واضحة. واضح. تعقلون مد عارض السكون للجميع. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ابن وردان عن أبي جعفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا. لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. شيخ إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 18 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى بشرح أصول القراء وفرشهم للآية 19 بعد 100 من أول قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم في الآية الكريمة. قرأها أنتم الأول، ها أنتم بالتسهيل مع المد والقصر. نعم. لقالون ودور أبي عمرو. ها أنتم، ها أنتم. وقرأ ورش بتسهيل الثانية وإبدالها، ها أنتم أولئك تحبونه. نعم. والوجه الثاني، ها أنتم أولئك تحبونه. نعم. وقرأ قنبل بحذف الألف مع التعقيب، ها أنتم أولئك تحبونهم. نعم. والإمام أبو جعفر يقرأ بالتسهيل مع القصر، ها أنتم أولئك تحبونهم. وقرأ البزي والشامي والكوفيون ويعقوب وخلف العاشر بإثبات الألف وهمزة محققة، ها أنتم، وكل على أصله في المد والقصر. كأن الشامي يقرأ ها أنتم، وحفص عاصم يقرأ مثله بس يزيد خمس حركات إن أراد يعني، والكسائي وخلف العاشر بالتوسط ها أنتم، ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، وسهل أخا حمد وكم مبدل جل. توجيه بقى، وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا، ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجهين لكل حملا. هذا هو شاهد الشاطبية فضيلة الشيخ لها أنتم. وفي الدرة يقول ابن الجزري: أريت وإسرائيل كائن ومد مع اللائها أنتم محقق هما حلا، يعني إن يعقوب يقرأ بتحقيق الهمز. نعم. أن يعقوب خالف أصله، خالف أصله طبعا، أن أخله بيسهل. نعم. هنا يثبت الألف مع التحقيق. نعم. ها أنتم هكذا. قبل أن نطبق القراءة في هذه الآية تبين لنا ها أنتم وما فيها. ها أنتم بإثبات الألف وتسهيل مع القصر والمد لقالون والدوري عن أبي عمرو، والقصر أيضا للسوسي وأبي جعفر، قصر فقط دون مد، وبحذف الألف مع تحقيق الهمز لقنبل، ومع التسهيل للهمز أو الإبدال بألف تمد مدا مشبعا لورش. ورش له وجهان، له وجهان ده في الإبدال. نعم. إنما في التسهيل حذف. نعم. ماشي كده. نعم. وبإثبات مع تحقيق الباقون. فضيلة الشيخ، حمزة كيف يقف على هذه الكلمة؟ يقرأ بالتحقيق أولا ها أنتم، والتسهيل مع المد والقصر،